السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآية الكريمة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها لنا ما قاله الشيطان متوعدا إيانا بأن يضلنا إلا القلة التي عصم الله، ونسأل الله أن نكون منهم. وفي هذه الآية جاء ذكر بعض الطرق والمثالب والوسائل باعتراف الشيطان التي يتخذها الشيطان لإضلال الناس، نسأل الله السلامة. فجاء قوله سبحانه وتعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي وقلت لكم إن أول طرق الشيطان في إضلال الناس هو طريق الأماني، وقلت لكم إن الأماني تورث أمرين، أولهما أن المرء يفسد دينه ودنياه عن طريق الحرص، وثانيهما الأمل وطول الأمل الذي ينسي المرء الآخرة. وأعتقد أننا أفضنا في هاتين النقطتين. ثم تحدثت مع حضراتكم عن تبتيك آذان الأنعام، وقلنا البتك هو القطع، وهذه كانت مسألة يفعلها المشركون، وكانت من إضلال الشيطان ومن إغواء الشيطان، فاتخذوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي فرقنا بين هذه الأشياء الأربعة وقلنا الفارق بينها، ولكنها كلها في النهاية ضروب شرك، وتتحد في أنها شرك بالله، وأشياء كانت تصنع للكفر وللأصنام والعياذ بالله. وقلت لكم إن أول من أجر الشيطان على يديه ذلك وأدخله في الجزيرة العربية هو عمرو بن عامر، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر أمعاءه في النار، نسأل الله السلامة. ثم وقفنا عند ولآمرن لهم فليغيرن خلق الله. قلت لكم إن أهل العلم في تفسير تغيير خلق الله كان لهم أقوال متعددة، وأقول حينما سنذكرها ليس بين ما سوف نقوله تعارض، وإنما هو كل فسر الأمر ببعض ما هو منه، فإذا جمعت الأبعاد اكتمل لك الكل. فالبعض فسر تغيير خلق الله بأنهم كانوا يعبثون في الأنعام والمواشي، يغيرون في خلقتها من فقع عين أو شق أذن أو كسر قرن أو ما إلى هذا، وكل هذا كان يلحق الحيوان بأذى، وما كانوا يفعلون ذلك إلا إرضاء لآلهتهم المزعومة، وحتى يميزوا هذه الحيوانات عن غيرها حتى تعرف أنها أصبحت وقف لهذه الأصنام ولهذه الآلهة المزعومة. فكانوا لا يلتفتون إلى تعذيب الحيوان وإلى ما يجري فيه حينما يفقعون له عينة أو يكسرون له قرنة أو يقطعون له خصية أو أمور كثيرة كشق الأذن أو جذع الأنف أو ما إلى هذا، أمور كثيرة كانوا يفعلونها اعتقادا منهم أنهم بذلك يرضون هذه الآلهة ويقفون أو يوقفون هذه الأشياء على هذه الآلهة. فهذا محرم من بابين، الباب الأول أنه شرك بالله رب العالمين، والباب الثاني أنه إيلام وتعذيب لهذا الحيوان. وأنا أذكر ونحن كنا نتكلم عن مثل هذا الأمر في جلسة كان فيها أحد الذين يهاجمون الإسلام وتعاليم الإسلام، أسأل الله أن يهديه أو أن يأخذه ويأخذ من كان على شكلته، فقال إني يعني إذا كان الأمر كذلك وإني الإسلام بيراعي ألا يعذب الحيوان، أنتم عندكم في الإسلام ما يسمى بالإشعار، والإشعار أيضا فيه تعذيب للحيوان وتغيير لخلق الله. قلت له والله أنت ما تفهم شيء على الإطلاق وما فهمت القضية كما أرادها الإسلام. أولا لابد أن تعرف ما هو الإشعار. الإشعار شيء شرعه الإسلام ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. كلكم يعلم أن العرب كانت وسيلتهم إلى الحج أو العمرة الجمال، فكانوا يركبون الجمال، وقلما يركبون الخيل، لكن غالبا كانوا يركبون الجمال ويعتمدون عليها كثيرا. وكان الواحد منهم إذا أراد أن يقدم هديا كان غالبا بيكون الهدي أيضا من الجمال، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فالجماعة المسلمين لما كانوا بيذهبوا ويقودوا معهم الهدي الذي سيهدى وينحر عند البيت الحرام أو في مكة لله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ما يسمى بالإشعار. إيه هو الإشعار؟ اللي بيجي على سنام الجمل من الناحية اليمنى ويقشط قطعة من الجلد زي عملية جلط كده، جلط، خلاص؟ هذا هو الإشعار. هذا الإشعار وهذه الشعيرة الإسلامية دندن حولها هؤلاء كثيرا، وأنا أقصد بهؤلاء أعداء الإسلام، إن أليس هذا من باب تعذيب الحيوان؟ وإذا كان أهل الجاهلية فيما مضى يشقون الأذن فأنتم الآن تشعرون، وما الفارق بين هذه وتلك، وفي كل تعذيب للحيوان، كلام كثير دندنوا به حول هذا الأمر. ألا قلت إن هؤلاء ما فهموا شيئا على الإطلاق؟ إحنا عندنا قاعدة بتقول الألم إذا ترتب عليه نفع وأجر لا يعتبر ضررا. أقول القاعدة مرة أخرى، الألم إذا ترتب عليه نفع وأجر لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر ضررا. بمعنى إني لو سألت هذا الأوروبي أو هذا المستشرق أو هذا الذي كان يهاجم الإسلام وقلت له أنا الآن لو أنا في شجار مع واحد، في شجار مع واحد وضربته بشيء حاد شجد له الوجه أو اليد، تمام، أو قطعت له إصبع، حكمي أنا اللي فعلت إيه؟ اللي فعلت هذا حكمي في الإسلام إيه؟ بلاش في الإسلام، في ظل القانون حكمي إيه؟ أنني صرت مجرما معتديا، مش كده ولا إيه؟ مجرم ومعتدي، خلاص. طيب ما اللي بيحصل؟ ان بيجي الدكتور يمسك مشرط وسكاكين حادة ويقعد يقطع في الراجل، وبعدين ممكن انام في ايد واقوم ملقيش رجلي كاملة، بطرهالي قطعهالي، بيسمى في عرف القانون مجرم، يسمى مجرما. أمال ده بنقول له جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك ويحميك وندفع له فلوس كمان، الفرق؟ ما اللي اتخانقت معاه قطع لي صباع عوضه قطع لي رجل، ما اللي اتخانقت معاه عورني غرزتين ده بيفتح فيه 20 غرزه. ايه الفرق؟ الفرق اللي فعله في الصوره الاولانيه يقصد الايذاء المحض، مش كده ولا ايه؟ ولا يدفع عني ضررا، وانما اصابني بالايه؟ اصابني بالضرر. ولكن طبيب لما بيقطع ويبتر ويفتح صحيح بيلحق بي بعض الضرر، ولكن ليحقق لي كثير نفع. تمام؟ فيشكر على هذا. فلابد ان نفرق بين الامرين. الخضر خرق السفينه وقلنا له جزاك الله خيرا، وفي واحد يروح يخرقها ونحبسه ونقول الله يخرب بيتك اللي انت عملته ده. ففي واحد بيخرقها عشان يتلفها ويغرقها، والخضر خرقها علشان والله ينفر منها اللصوص فلا يأخذونها وهي معابة، فأصاب بعض الضرر ليدفع ضرر الأكبر ويحقق نفعا لأصحاب السفينة. فلابد أن أفرق بين الأمرين. هذا الجاهل الكافر المعتوه اللي راح شق أذن الدابة أو كسر قرناها أو قطع شيء في جسمها أو فقع عينها، هل حقق بهذا نفعا أو دفع بهذا ضررا؟ ده السؤال بقى، وده السؤال اللي سألته لهذا الخرب في عقله، قلت له ها أجبني. وحينما فعل هذا ضرر الدابة وضرر نفسه، وما حقق شيئا من النفع. ضرر نفسه لأنه أعلن عن شركه وكفره بالله، وضرر الدابة دون أن يحقق من وراء ذلك أي نفع. تمام؟ الإسلام لما جاء وسن النبي صلى الله عليه وسلم الإشعار بغى من وراء ذلك كثيرا من النفع، ثم لما أمر بالإشعار أمر ألا يفعله إلا خبير، يعني مش روح مطير، لا جلطة زي ما تجلط إيدك تخبطها في حيطة كده، جلطة خلاص. فلا يفعلها إلا محترف، شوف تعبيري، إلا خبير. وأراد من وراء ذلك كثير نفع. اللي حاصل إني نفع الفقراء ونفع صاحب الدابة. طب نفع الفقراء في ايه؟ ان الراجل جاي مع راكبين جمال، الفقير شافهم داخلين مكة فيتبعهم ظنا منه او متمنيا أن يكون هؤلاء سينحرون ويقدمون هديا فيأخذ شيئا من لحم الهادي. يطلع أصحابنا مثلا مفردين، مش هيقدموا هدي، خلاص مش هيقدموا هدي، فيصاب الفقير بعد هذا بخيبة أمل كما يقولون، أو يضطر إلى أن يريق ماء الوجه ويسأل وهتقدموا هدي ولا مش هتقدموا هدي. قد تأتي الإجابة بما يسره وقد تأتي الإجابة بما لا يسره. طب من جنب الفقير كل ده؟ فالنبي قال الله يدي وجاب هدي خلاص يشعره، يوم كشط له حتة جلد كده، الفقير يقعد ووضع إحدى القدمين على الأخرى، إيه عرجل على رجل كده، كل اللي بيعمله لا يسأل ولا يضيع وقته ويمشي وغلاسه في النهاية لا يجدوا عندهم شيئا. كان أول ما يجي ناس داخلين يقف يبص على سنام الجمل، فإن وجد السنام فيه هذا الكحل هذا الكاش مسعر بلغة الشارع يمشي وراهم ويقعد برضه كده، بس من غير ما يطلب حاجة ولا يريق ماء، يقوموا إذا نحروا أعطوهم. ده فيها مصلحة للفقير ولا ما فيهاش؟ أدي واحد. وفيها مصلحة لصاحب الدابة، لصاحب الدابة. إيه المصلحة لصاحب الدابة؟ إني حدد هو هاديا، وزي ما قلت البوريين راكبين إبل كثيرة، فيميزه بالإشعار عن غيره، ما اختلطش بغيره، بعرف بيقولش هي دي ولا دي، الواحد يعني لا بعرف. خلاص ادي اثنين ثلاثة. اني لو، لان انت ممكن تقولي طب ما عشان يميزها ما يلون لون كده، زي ما لنا صاحبنا ده يلون لون كده، حط عليها لون لون. طيب ولو ضلت نفضت منه ما لقاهاش. انا لو وجدت اي جمل، حتى لو وجدت في حته بويه كده، ما ياما ناس بتعمل في الجمال كده حتى تميزها عن غيره، فلو وجدت، لو وجدتها كيف اتعامل معها؟ هتعامل معها على انها لقطه، اعلن عنها عاما، فان لم اجد صاحبها فاصبحت ملكا لي خلاص. فلو وجدت بعيرا مشعرا لن اعامله معاملة اللقطة، لن اعامله هكذا. وما لاعمل ايه؟ بروح نحره وموزع كل لحم على الفقراء بنية صاحبه. يبقى صاحبه ضامن ان البعير معاه او مع غيره، ها هاديه رايح للفقراء، رايح للفقراء. يبقى حققت مصالح لما حققت مصالح. فكيف، ولذلك قل لهذا الأخرق كيف تسوي هذه بتلك بتلك. فهذه مسألة بينها وبين ما كان يفعله المشركون، كما بين السماء والأرض والأرض. فكما قلت ان بعض اهل العلم فسر ولا امرا لهم فلا يغيرن خلق الله، بان المراد ما كانوا يفعلونه بالحيوانات. البعض الاخر بيقول ان المراد تغيير خلقة الانسان نفسه، هو ده تغيير خلق الله. ولا بقول ان كل ده داخل فيه، ثم يعني ما تقولش متعارضين ان قبلت دي ارد الثانيه، لا. تغيير الابعام زي ما قلنا كده من تغيير خلق الله، وتغيير خلقتك وتغيير خلقتها من تغيير خلق الله، خلق الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمة، وفي لفظ والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هذا من تغيير خلق الله. من تغيير خلق الله ان تيجي عند الحاجبين، ها، وتعبث فيهما. ولذلك انت لا تستطيع، شوف تعبيري بقى، لا تستطيع أن تمتد يدك إلى شيء في بدنك تعبث فيه إلا إذا أباح الشرع لك ذلك. تعبيري بقى، فما لم يبح الشرع لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تعبث فيه. فتيجي تقول الله، طيب ما أنا باخد شعر الإبط، ليه بقى ما سويش الحواجب؟ لا، لأن شعر الإبط الشرع عمل ايه؟ امرك انك تتخلصي منه، مش كده؟ لكن هاتين النص اللي قال لك خدي من حواجبك، بل بالعكس هناك نهي وتحريم. ولذلك ضحكت ضحكة سخرية لما وزير الصحة هذا الذي لا يفقه شيئا في الدين وراح عامل مؤتمر وجاب فيه شوية المنافقين والبصمجية من الدكاترة اللي يهمهم رضاه ولا يلتفتون إلى رضا الله. ومن أهل العلم برضو اللي يهمهم رضا ورضا أسياده ولا يلتفتون إلى رضا الله، وراحوا عاملين مؤتمر بيتكلموا فيه عن الختان. راح طالع واحد كده منهم وأيدوهم بصوا شقفوا له قوي، قال ان ختان البنت يعتبر تغيير في خلق الله، ربنا خلقها كده نعبس في كده ليه؟ ده كان يبقى تغيير في خلق الله لو لم يباح الشرع. لكن انت ما اباحه الشرع انت بتغيير في خلق الله، تبقى حمار ما بتفهمش. ولذلك قلت له تعالى انت وكل العصبانية المتخلفين اللي قاعدين حواليك، الا تقص اظافرك؟ قال لا، هو ربنا لو عايزها زي ارادها زي ثابته كده ما كان ثبتها لي، بدم بتطول يبقى ربنا ارادها كده، سيبها تقص الاظافر ليه؟ تروح عند الحلاق يبقى تغيير لخلق الله. يلا بقى ما دام كل حاجه تغيير لخلق الله، يلا بقى تتخلص من شعر الابط تغيير لخلق الله. فيرد يقول لك ايه، لا ما الشرع امر بده. طب ما الشرع امر بده برضه، اشمعنى ده اللي خليته تغيير لخلق الله؟ ما الشرع امر بيه برضه. ولذلك انا بقول القاعده لازم نفهمها صح، مش اللي على هوانا يبقى شرع. ده انت ما عرفتش يا وزير الصحة تتكلم على اللي بتحط احمر وازرق وتلبس باروكة وطين وهباب واطران، ما قلتش على ده غير لخلق الله. ولا البصمجية ولا اللي عمم على ريمم كانت قاعدة قالت هذا الكلام، ولا قالوا هذا الكلام بالمرة. بالمرة ريمم مش ممكن يكونوا رجال دين ابدا ولا يبتغوا وجه الله، ما هاجموا هذا ولا قالوا على تغيير لخلق الله. ده اللي مش تغيير لخلق الله، المهازل اللي عصى في الشوارع الطرقات هو ده اللي تغيير لخلق الله، سبحان الله العظيم. فانا بقول القاعده ان انا لا اعبث بشيء في جسدي، واي عبث باي شيء في جسدي يعتبر تغيير لخلق الله الا ما اباحه الشرع. الشرع فاللي تعبث في الحواجب ده بحولك الشرع، ده قال انت ملعونة، واللي بتعمل لك ده ملعونة، تلبس لي باروكة النهاردة بقى شعرها اصفر، بكرة بقى شعرها احمر، بعد بقى شعرها اخضر، اهدى اهدى سبحان الله العظيم. لعنها الشر، لعنها والله، حتى لو كانت قارعة شوفها، والله اهل العلم قالوا حتى ولو كان براسها عيب لا يجوز لها ان تضع باروكة على راسها، ستدخل فيه الواصله والمستوصله كده على طول. بيستدلوا على هذا بحديث اخرجه مسلم في صحيحه، اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، بتقول دخلت امراه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن لي ابنة عريسا، عروسة يعني، إن لي ابنة عريسا، زي ما بنتك تكبر كده تبقى تقول عليها ايه، بقت ايه، بقت عروسة بقى، عريسا أصابتها الحصبة فأهرقت لها شعرها، وقعته لها أصل لها شعرها، أجيب لها شوية شعر كبروغة ولا أملاها في دماغها كده، أصل لها شعرها؟ بقول الحديث صحيح مسلم. فقال لا، وهي ضرورة إيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال شوف حتى لو حصل لها شعرها بيقع، لا يباح لها ان هي تلبس الباروكه وتكون واصله. النهارده لا شعرها بيقع ولا حاجه، لكن كل يوم عايزه تعمل لك شعر شيك، شعر شيك، ومره توقفه لفوق ومره تنزله لتحت، ومره تعمل لك شمال ومره تعمله لك يمين، اهدى اهدى اهدى حاجه والعياذ بالله، مره تعمله لك سايح ومره تعمل لك اكرك، كل يوم بشكل، كل يوم بحاجة، وكل يوم بتعتقد بشيء طيب، طيب وفي رجالك المقاطف خاصة في الأوساط اللي بيقول عليها متفرنجة متحضرة، دفعوا آلاف الجنيهات آلاف الجنيهات عشان يجيب لمراته فروة حمار تلبسها علشان تهدى. اهدى سبحان الله العظيم، اهدى اهدى. فده بيستجلب اللعن من الله سبحانه وتعالى ان كل يوم تبقى بحال. المتفلجات حتى المتفلجات الحسن اللي تقعد تروح لدكاتره الاسنان يقصر لها في اسنانها ويفرق لها بين سنانها وشويه يفتح لها شويه عشان يبقى عندها الاس، او هي بتتكلم عشان مش عارف ايه وشويه اهدى اهدى. قاعدين بتعدلوا في خلق الله، لا اله الا الله، مش عاجبكم مش عاجبكم، سبحان الله. شرعنا عن كل هذا عن كل هذا. ودي السؤال بقى اللي بيفرض نفسه. طيب المرأة إذا تزينت بقى، والتزين برضه بتغير دي مش عارف الأبيض تخليه مش عايز أقول الأبيض بقى الأسمر تخليها أبيض، ومش عارف إيه تخليها أحمر وإيه تخليه كده، يعني بيشتغلوا كده ولا بتوع الدوك. فتلاقي الواحدة بسم الله ما شاء الله، فيقولوا الأصباغ دي بيسموها الأصباغ. أهل العلم اتفقوا على إن المرأة كونها تتزين بالكحل والطيب في بيتها ولزوجها مسألة ما فيها خلاف ولا فيها تغيير لخلق الله، اللي فيه حث على استخدام الكحل حتى للرجال حتى للرجال، تمام. لكن الكلام دي في الأصباغ خاصة المخترعة دي، فبعض أهل العلم جوزها وجوزوها بشرط، جوزوها تحت بند أولا، وجوزها لفين؟ لفي بيتها ولزوجها. اشتقض له إردة ولما تيجي تتزين تخرج بره لكل راجل إلا لجوزها، لا، في بيتها ولزوجها. جوازه للمرأة لا تستخدم ألوانا وأصباغا ما لم يكن فيها ضرر، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يستدل على هذا بالحديث اللي في صحيح البخاري، لا تطرق النساء ليلة حتى تمطشط الشعثة وتستحد المغيبة. ابن حجر بيقول تنطشط يعني تسرح شعرها، وانا قلت لكم كلامنا من قبل ان النبي نهى عن انك لو كنت في غيبه وعدت بليل ما تدخلش على امراتك مره واحده، لابد ان ترسل رسولا تخبرها انك قدمت حتى تؤهب نفسها لك، لان الاصل في المراه المسلمه انها تهمل نفسها في غياب زوجها، مش بتهمل نفسها في وجوده وفي الشارع زي ما بيعمل الفاجرات عندنا الان، لا. فالاصل كده، فهيجي لها هملة ده قد يغر صدره ويغر صدرها. فالنبي قال يعني لا تتركوا النساء ليلا، ما تهجموش عليهم مرة واحدة كده، لكن لازم يكون في رسول وتنبيه. ليه؟ قال حتى تمتشط الشعثة اللي سابت شعرها بقى منعكش وكذا وكذا، تمشط وتستحد المغيبة. معنى كلمة تستحد يعني تتزايد خلاص. ولذلك كان معنى الحداد ترك الايه ترك الايه ترك الزينة، اما الاستحداد استخدام الزينة خلاص. فقال وتستحد تنتشر الشعثة وتستحد المغيبة اللي جوزك الغايب عنها فتتزايد. فمن هنا قال ابن حجر، قال كثير من اهل العلم بجواز استخدام الأصباغ ما لم يكن في ذلك ضرر، وإذا كان ذلك يرضي الزوج. لما تيجي بقى تطبق القاعدة بقى دي الآن، هتجد إن معظم الأصباغ الموجودة عندنا الآن سد مسام الجلد، سبب شيخوخة مبكرة، ومنها ما يجلب سرطان الجلد والعياذ بالله. ومعظم النساء اللي بيجي لها سرطانات ومش عارف ايه من افراطها في استخدام هذه الاصباغ للاسف الشديد، للاسف. فانا بقول القاعده ايه، اللي جوزه جوزه بس بشرط عدم وجود الايه؟ عدم وجود الضرر. البعض الاخر منع مطلقا وقال ان تستعد تتزين وزينتها الاغتسال والكحل والطيب بس. الاغتسال والكحل والطيب، اما ان تحمر او تصفر او تفعل شيئا من هذا القبيل فهذا داخل في تغيير خلق الله، ومنعوا هذا تماما. وانا معهم وبضم صوتي لصوتهم، بعتبر هذا نوع من انواع التزوير التلفيق والله، وهو وبحلف بالله يشوه الخلقة لا يحسنها، يشوهها بتبقى عاملة كده، بتبقى اشبه بالبلياتشو بالقرد، مش عارف. بلاش معالم يا راجل، يا راجل بلاش معالم، سبحان الله. فما في احسن من ان تكون المرأة بطبيعتها ولكنها تكون نظيفة، نظيفة، نظافة المرأة واهتمامها بنفسها وبزيها، اهتمامها برائحتها، هو ده المطلوب. مش المطلوب ان هي تبقى بلياتشو، لا لا. فالبعض فسر ولا امرا لهم فلا يغيرن خلق الله، يبقى هو تغيير خلقتي وخلقتك وخلقتها باي شيء بقى يعمله، وده برضه داخل فيه رجال واخد بالك بالوشم ومش عارف ايه الحاجات اللي بيعملوها دلوقتي. وحتى ده بعض الرجال الان بيعمل حاجبه في الممثلين، يعملوا حاجبهم، ويقول لك في واحد بيسموه ايه الملكيه، بيسموه ايه اللي بيقعد يعمل لهم بتاع المكياج، ويقعد يعمل له حاجبه مش عارف ازاي، ويعمل له ايه في عينه زي النساء بالضبط، زي النساء بالضبط، بل فوق النساء احيانا. فكل هذا مرفوض شرعا ودينا. البعض الاخر بيقول ان المراد بتغيير خلق الله الذي عناه الشيطان تغيير الفطرة التي خلق الإنسان عليها. ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها إيه؟ لا تبديل لخلق الله. فخلقك الله مفطورا بالإسلام وعلى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الايه؟ الفطرة، او كل مولود يولد على فطرة. تغييرها بقى ازاي؟ فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. فقالوا ان معنى قول الشيطان ولا امرا له فلا يغيرن خلق الله اي يغيروا فطرة الله من الاسلام الى الكفر والعياذ بالله. وده أوقع في الشيطان كثير من الناس، ده برضو داخل في تفسير الآية. يبقى تغيير خلق الله، تغيير الفطرة من الإسلام للكفر ماشي، تغيير شكلي وشكلها ماشي، العبث في الحيوانات ماشي، كل ده مما يأمر الشيطان به. البعض الآخر قال تفسيرا رابعا، قال إني تغيير خلق الله المراد به تغيير الجمادات وبعض ما خلق الله كالشمس والقمر. مغيرهم ازاي يعني؟ عمرك شفت حد غير الشمس والقمر؟ ها؟ امال دول كان مقصودهم ايه؟ كان مقصودهم ايه؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر والجمادات لتكون مسخرة للإنسان ولتكون دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. بلا فائدتان، فائدة الأولانية أنها بتخدمني مسخرة لي وأنا لابد أن أعلم هذا، والفائدة الثانية أنها بتقودني إلى الإيمان بالله. دي وظيفتها الله. مش ربنا أمرنا ان احنا ننظر في السماوات وننظر في الأرض وننظر في كذا وننظر مش كذا اللي صنع الصانع سبحانه وتعالى. فتغيير بقى هذه الأشياء أنك لا تتخذها وسيلة إلى الإيمان بالله، ولا تتخذها وسيلة لخدمتك في الكون، وإنما تغيرها بحيث تعبدها من دون الله. يبقى بدل ما جعلتها مسخرة ليك أصبحت مسخرا له، وبدل ما كانت هي تقودك إلى الإيمان بالله اتخذتها أندادا من دون الله، فيبقى هو ده تغيير خلق الله، وده برضو وارد وداخل. يبقى كل الأربع الأمور اللي قلناها دي دخل في قوله في قول الشيطان بقى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. طب الآية لآمرنهم مش كده؟ خلاص، في من سيأتمر بأوامره وفي من سيعصي أوامره، مش كده ولا إيه؟ فختم الله الآية بقوله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فلذلك قال العلم موجود في الصلاة: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، أي يطيعه ويعصى الله، لأنه عمال يقول وأمرنهم أمرنا. وليت معناها إيه بقى؟ وليت معناها إيه؟ معناها إيه؟ طاعته. فإذا أطعت الشيطان فقد اتخذته وليا من دون الله، أطعته وعصيت الله. ربنا قال لك ما تعملش، يقول لك اعمل. شوف أنت تطيع مين. طب وده لو حصل، يعني لما أمرك الله أن تطيعه وتعصى الشيطان، هل كان لنفع يعود عليه؟ ولو أنك أطعت الشيطان وعصيته، هل هذا يلحقه بضرر؟ المنتفع أنت والمتضرر أنت. اوعى تفتكر ان انت يعني بتضرر غيرك، لا تضرر الا نفسك. فلئن اطعت الله فقد اكرمت نفسك، ولئن اطعت الشيطان فلقد خسرت واهنت نفسك. وده اللي ختم بربنا الايه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله من الخسران هو فقد خسر خسرانا مبينا. خاسر دنيا وخاسر ايه؟ اخرى. لا الشيطان لا ينفع لا دنيا ولا ينفع اخرى. النافع في الدنيا هو الله، وفي الاخره هو الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان يخسر ازاي؟ قال لان الشيطان لما بيقول لك اعمل بيقعد يعدك ويمنيك، زي ما انا بعدك. مش ربنا بيقول لك افعل ولك كذا، مش ده وعد. الشيطان برضه بيقعد يقول لك افعل وهتبقى كذا ويقول لك كذا وانا معاك وما تخافش. هو وعد والشيطان وعد. ها شوف بقى، لو اصبحت مع الله ما اختلفناش ان وعد الله حق، تبقى هتكسب. ولو مشيت ورا وعد الشيطان، اسمع ربك بيقول ايه بقى: يعدهم ويمنيهم. ديك الامانة هخليك وهتنبسط ويحصل لك ويقول لك زي ما قال المغفل المشركين: واني جار ايه لكم، تخافوش انا معاك، ويلا اضربوا انا وياك. ولذلك اول ما تراءى الجمعين وجات المساله للحقائق نكص على عقبيه، سابوا مجري. ده في الدنيا. وفي الاخره ربنا وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. حدش يقول لي نفذ ليه؟ ابن كلب لعين لعين، كلب لعين لا وعد له ولا وفاء له. على طول ربنا وعد وهو يقول لكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. طب نعمل ايه نسوي؟ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. اي والله هو ده الشيطان، ولذلك ربنا قال كده يعدهم ويمنيهم، شوف التعبير، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ايه الغرور؟ الغرور كما قال اهل العلم انك تقدم على الشيء تعتقد فيه النفع ثم يكون على غير ذلك، على غير ذلك. زي ما واحد ينقي بيضة كبيرة حلوة كده، ها هقول لك كبيرة ايه، يجي يكسرها تطلع ايه، هو ده الغرور. غريته البطيخة اللي هي قد كده، غريته فاعتقد اني جواها ايه بقى، ده عسل لحل مصفي، يحط السكينة تطلع قرعة. هو ده الغرور بقى، انك الله تنظر للشيء تعتقد فيه النفع وهو ايه، وهو على غير ذلك. فاللي بيعودوا برضو صدقوا وعود الشيطان، بيعتقدوا فيها الصدق والنفع، وفي الاخرة زي ما قلت ما انا بمصرخكم وما انتم مصرخين، دي في الاخرة. في الاخرة ووعدتكم فاخلفتكم، هي كده والعياذ بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ختمها بكل من صدقه وصار خلفه، فقال اولئك ايه، اولئك ايه، مأواهم جهنم، ها لا يجدون عنها محيصا. اولئك ايه مأواهم ايه، يبقى خسر ولا ما خسروش؟ ولذلك اللي بيخش النار ده ربنا كده سماه ذلك هو الخسران ليه، بس فيش اكتر من كده. مأواهم جهنم نار ولا يجدون عنها محيص، لا مفرا ولا معديلا، لا يقدر يخرج ولا يقدر يروح حته ثانيه. يقول لك طب الدين البديل، ما ينفعش ما ينفعش. لما دائما كما قلت لكم الله سبحانه وتعالى اذا جاء بالوعد فياتي بعد ذلك بالايه، بالوعيد، واذا جاء بالوعيد فياتي بالوعد. فلما توعد حزب الشيطان والذين يطيعون الشيطان ويتخذونه وليا من دون الله بأن مأواهم جهنم، جاء بالإيه؟ بالوعد بقى. طيب قول لي معايا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها ايه؟ ابدا. ختام الايه بيقول ايه بقى سيدي؟ وعد الله ايه؟ حقا، ومن اصدق من الله قيل. ده الوعد، جه الوعيد، لا وعد لهم روح في داهيه، نيجي بقى للايه؟ للوعد. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم ها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله. شوف وعد الشيطان كان ايه؟ غرورة. هنا قال وعد الله ايه؟ حقا. الشيطان كذاب نصاب، وعدتكم فأخلفتكم. ربنا قال ها ومن أصدق من الله ها قيل. الآية دي بقى لينا معاها أكثر من وقفة، لينا معاها كما قلت أكثر من وقفة. لو حبيت تقف معنا هذه الوقفات يبقى هجينا ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. لاني انا الان حنصرف لشيء عندي، وطبعا انت ممنوع تقعد، فاضل بالضبط 4 دقائق على اذان العشاء، فلا يجوز لك الخروج. ماشي، جزاكم الله خيرا. وقولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.